الخطأ الخامس والعشرون. قال في الشريط الثالث من شرحه على الحائية لأبي داود، أنا مش عارف يعني هو بيشرح الغلط ولا بيشرح علم شرعي، يعني كأنه بيشرح الخطأ. يقول: الخوارج القعدة هم الذين يهيجون الناس بعد تكفير الحكام. إذن التعريف هذا تعريف زهران قيد لنا أن من هم خارج القاعدة؟ أنهم هم الذين يهيجون الناس بعد تكفير الحكام. إذن معنى ذلك أنهم إذا هيجوا الناس ولم يكفروا الحكام، إذن ما صاروا خوارج قاعدة. وهذا الكلام من كيس زهران، لأن الخوارج القاعدة على تعريف العلماء كما سنذكر خلاف هذا تماما. إذن على معنى كلام زهران أن كل من يهيج الناس على الحكام، مثلا ترى الآن مثلا على القنوات يهيجون على الحاكم، واضح، شوف مش عارف انقطاع النور، شوف مش عارف العيش، شوف الكذا، شوف كذا، شوف كذا، وهم أنا أعرفهم أنهم لا يكفرونه أصلا، لا يكفرونه، بل منهم الجهلة من أمور الدنيا، يعني يتكلمون في أمور الدنيا، لكن هذا الكلام هو الذي يؤجج القاعدة، لكن لا يكفرون. هذا هؤلاء لا يسمون خوارج قاعدة، لا والله، بل يسمون الخوارج القاعدة، وهم أخبث الخوارج، كما قال الإمام أحمد رحمه الله. فقوله بأن الخوارج القاعدة هم الذين يهيجون الناس بعد تكفير الحكام، بمعنى الكلام أنهم إذا لم يكفروا الحكام وهيجوا الناس لا يسمون بالخوارج القاعدة، وهذا كلام باطل، كلام غلط. فقال الحافظ ابن حجر رحمه الله في هدي الساري: القعدية الذين يزينون الخروج، شوف التعريف، الذين يزينون الخروج على الأئمة ولا يباشرون ذلك، وفي رواية ابن حجر: وقد يباشرونه وقد لا يباشرونه. ابن حجر هنا لما عرف هل قيد بالتكفير؟ لا، ما قيد بالتكفير، ممكن رجل لا يكفر، مفهوم؟ لا يكفر أحد أصلا، لكن على المنابر وفي القنوات وفي المحاضرات وفي المساجد وفي الجرائد وفي المجلات يهيج الناس على الحكام ليخرجوا ويعملوا ثورات ومظاهرات واعتصامات وإضرابات وهو لا يكفره أصلا. موضوع التكفير ده هذا ليس عنده شيء، مفهوم هذا؟ إذن هل هذا لا يسمى من الخوارج القاعدة؟ ده بإجماع أهل العلم من أخبث الخوارج، بإجماع أهل العلم. شوف الطلبة اللي بيسمعوا هذا الكلام بيتحملوا علم إيه. شوف ابن حجر قال: والقعدية الذين يزينون الخروج وقد يباشرونه وقد لا يباشرونه. وقال أيضا: والقعدية، هذا فتح الباري المجلد الأول صفحة 432، يقول: والقعدية قوم من الخوارج كانوا يقولون بقولهم ولا يرون الخروج بل يزينونه، ما يخرجوش، لا يخرجون، إنما عليهم إيه؟ يهيجوا الناس فقط، لكن عند القتل والقتال بقى والملاحمة والالتحام لا، وما قاعد في بيت تحت التكييف أمامه الكمبيوتر والنت يطلع الكلمة بتاعته يهيج الناس وهو قاعد تحت التكييف لا يخرج بشيء، وأمامه الأكل والشراب ويهيج الناس فقط. وقال أيضا في تهذيب التهذيب، كل هذا لابن حجر: القعدية الخوارج كانوا لا يرون الحرب بل ينكرون على أمراء الجور حسب الطاقة، واضح، ويدعون إلى رأيهم، أي رأي الخوارج، ويزينون مع ذلك الخروج ويحسنونه. ذكر التكفير؟ ما ذكر هذا. وقال السيوطي في تدريب الراوي واحد على 390، يقول: عمران بن حطان من القعدية الذين يرون الخروج على الأئمة ولا يباشرون ذلك، ما ذكر تكفير. وذكرت لك هنا كلام الشوكاني وكلام ابن فرحون المالكي. لذلك الإمام أحمد رحمه الله لما ذكر الخوارج سئل عن الخوارج القاعدية قالهم أخبث الخوارج. أخبث الخوارج لماذا؟ لأنهم لولاهم ما خرج الناس، لولاهم ما خرج الناس وهم يجلسون وقد لا يرون تكفير الحاكم أصلا، قد لا يرون تكفير الحاكم أصلا، كمثل المذيعين الذين في القنوات كل واحد يطلع له قناة يهيج الناس عليه على الحكام، ويخرجون بصورات ومظاهرات وقد لا يرون أمر التكفير أصلا. فتعريف وتقييد الخوارج القعدية بأنهم الذين يهيجون الناس على الحكام بعد تكفير الحكام ده تقييد باطل. وإلا لنا سؤال كما سألنا كثير وسنسأل كثير جدا، سؤال واحد: من أين هذا التعريف؟ بس سؤال بسيط جدا، من الذي قيد الخوارج القعدية بأنهم يهيجون بعد تكفير الحكام؟ سؤال بسيط جدا، مفهوم هذا؟